أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بالعربي بعد توقف في شهر أغسطس، واللقاء ده لقاء غير معلن عنه، هو لقاء يعني على السريع، ويسعدني إني يبقى في لقاء بالعربي النهاردة. معانا محمد، ومحمد هو عايز يظهر بصوته بس. علشان نتناقش في الأسئلة والأفكار اللي هي شغلة، اللي هي ممكن تكون شغلة آخرين. برحب بمحمد وأهلا وسهلا بيك في بالعربي. وأنا مش عارف طبعا البث واضح ولا لا، أنا هبص عليه على التليفون بحيث إن احنا نتأكد بس إن هو شغال. محمد عنده مجموعة من الأسئلة، وكان حصل شيء من الحوار حواليها، و يعني ما فصلناش في الكلام يعني، فقلت إن هو يبقى أفضل إن محمد يجي ويطرح الأسئلة اللي هي شغلة أو اللي هي بتشغل. فأهلا بك يا محمد، وإحنا دلوقتي على البث لايف على فيسبوك وعلى يوتيوب، ولما تحب تعمل ميوت انت عارف طبعا تعمل ميوت وكده علشان الصوت والدوشة يعني. اتفضل انت بقى اللي بتدير الحلقة. تمام، اهلا بك يا استاذ جمال، واهلا بالناس اللي بتتابعنا دلوقتي. انا متابع حضرتك من فتره يعني، فمتابعة كلامك عن مثلا تاريخ التفسير والتاويل، وحضرتك اتكلمت عن اشكاليه التعامل مع القران على انه كتاب تنتج موضوع الثنائيات عشان نحاول نفك حاله التوتر اللي انت طقت عليها هذا يعني اللفظ. وبعدين قدمت انتقاله بتاعت من النص الى خطاب اللي قدمها نصر ابو زيد، نعم وقلت ان التعامل مع الخطاب يعني ده اللي انا ممكن ابقى فهمته، انه ممكن يحل الاشكال ده او يودينا في حته ثانيه خالص نبتدي نبدا منها. سؤالي هنا في الحالتين، انا بالنسبه لي يظل في شيء كل الناس بتبدا منه، وهو ان ده كلام الله. نعم طبعا فلما يبقى ده كلام الله ويبقى ده شيء ثابت كده، ده اولا بيبقى بالنسبه لي بحس ان ده ايه، هيخلي فيه اعاقه لاي باحث او اي حد بيتكلم. يعني انا مثلا شفت المناظره بين الدكتور محمد عماره والدكتور نصر ابو زيد، نعم الدكتور محمد عماره قاعد بيوجه اتهامات للدكتور نصر لانه قال مثلا ان القران منطق ثقافي او ان القران تشكل من الواقع. نعم طب فالاتهام هنا انه قال رايه، يعني هو مثلا ما قالش حقيقه، ما قالش مثلا حاجه علميه مثلا هي خطا، او ذكر شيء وما ذكرش المصدر، فهو ده الهجوم. لا، ده بيهاجمه بيقول انت ازاي تقول كده. فانا سؤالي هنا، هل الاشكاليه هي ان انت بتتعامل مع ده على انه كلام الله وده اللي انا يجب التعامل مع هذه النقطه، ولا ان انا الاشكاليه في ان هو كتاب او ان هو نص او ان هو خطاب؟ قصدي يعني انا بالنسبه لي شايف ان هو النقطه الاساسيه ان هو كلام الله، يعني فهي دي النقطه اللي ممكن نتعامل معاها لان في ونبدا منها. وكلام الله هنا حتى المفهوم، عند المفهوم ده انت ممكن تقول لي مثلا المفهوم ده مش يعني مش واضح، ممكن يتفسر، بس في الاخر الشخص العادي بالنسبه له المفهوم ده معناه ايه؟ كلام الله زي ما انا عم بكلمك كده، فهو ربنا اللي قال الكلام ده. بما ان ربنا قال الكلام ده فده يعني خلاص، يعني انت حتى اتكلمت عن الثقافه بتاعتنا، تعامل على الكلام مش بمضمون الكلام او المحتوى اللي في الكلام، تعامل معاه مين اللي بيقوله، طبعا. يعني موضوع الثقه او السند اللي حضرتك ذكرته ده، نعم فخلاص وده كلام الله. فمين تاني؟ ماركس ولا هيجل ولا فوكو ولا اي حد في العالم يتكلم ما يجيش كلام، ما يجيش اي كلام ده اي حاجه جنب كلام الله. فده سؤال يعني، كلام اتمنى جميل. يكون واضح يعني. لا طبعا طبعا، أولا أنا بشكرك وأهلا بيك، ومهم جدا إن احنا نطرح الأسئلة ديت ونفكر فيها. الله سبحانه وتعالى في التصور عند المسلمين مطلق، يعني لا يحده مكان ولا زمان ولا تحده قدرة. فالله المطلق ده لما هيجي يكلم محمد وهيكلم جمال. لو أرسل لي رسالة مكتوبة بالصيني، أو الملك كده جاي بيكلمني بالصيني وأنا ما بعرفش اللغة الصينية، هفهم؟ ما تطورش إن أنا هفهم. يبقى إذن هذا الإلهي الأبدي المطلق حط بقى كل الصفات اللي أنت عايزها لكي يخاطب البشر، بيخاطبهم باللغة اللي هم إيه؟ يفهموها. يبقى بشرية اللغة مش جاية من الله، ده بشرية اللغة جاية منين؟ من المتلقي. لأنه لو ما كانش فيه هو ليه هنا عندي ستريم يارد حتى عموما الكمبيوتر بتاعي هيحصل فيه تهنيك تقريبا او حاجه، انت سامعني طبعا. أنا سامعك. الله الابدي المطلق لكي يرسل رساله للبشر. البث وقف خالص يا محمد، تقريبا لازم انا اوقف الكمبيوتر واشغله تاني مفيش مشكلة. وابعت رساله تانية يعني، تمام مفيش مشكلة. لان هو كده البث احنا مش متواصلين مع الناس يعني. تمام أخرج أنا من ال لا هو هتخليك زي ما انت، انا هرجع لك تاني بقى ما دام انت شغال يعني. ايوه سامعني دلوقتي؟ اه انا سامعك كده. طيب. الناس سامعانا؟ طب لو حد يعني الناس سامعانا كده، لان طبعا الكمبيوتر بتاعي انا فصل، ف عملت ريستارت تاني. فلو واصلكم الصوت يعني، احمد بيقول ان هو دلوقتي الصوت موجود يعني. الحاجة التانية أنا عايز اللوجو ده يعني ما يبقاش ظاهر ليه كده، اللوجو ده ظاهر. أوكي طيب، إحنا دلوقتي كده الناس سامعيننا. أحمد الملحد، اديني إشارة لو سمحت، لو أنت سامع على الكومنت. الصوت كويس قوي. طيب الأستاذ سيد كروية بيقول إن الصوت كويس. طيب هو بس الخط كان قطع. عشان نوصل برضو الكلام، محمد كان بيسأل هل الإشكال في التعامل مع المصحف على إنه كلام الله في البداية، فدام كلام الله يبقى كلام مطلق. فكانت النقطة اللي أنا كنت بحاول أشير إليها أنها أن الله المطلق الأبدي الأزلي لكي يخاطب الإنسان، لكي يخاطب البشر اللي هو بقى مثلا النبي محمد والنبي عيسى وكل الأنبياء اللي كانوا موجودين، بيخاطبهم باللغة التي يستطيعون أن يفهموها. ولذلك كان كل نبي على حسب نصوص المصحف ذاتها بتقول إيه؟ إن كل نبي كان بيجي بلسان إيه؟ بلسان قومه. يبقى إذن البشرية جاية من المتلقي أولا، إن المتلقي إيه؟ إنسان. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، هل المتلقي الإنسان ده اللغة، لما هنيجي بقى إيه؟ الله المطلق الأبدي هيحاول يوصل محتوى، لما نتكلم بقى على تحليل الخطاب، محتوى معين هيوصله لهذا الإنسان. لما أنا أجي أكلم طفل وعايز أشرح له النظرية النسبية، يعني طفل هوت وأنا ابني كريم عنده 11 سنة وأنا عايز أشرح له النظرية النسبية، هل هراعي مستوى وعي كريم ولا لأ؟ يبقى إذن المتلقي بيشكل في محتوى الرسالة، لأن المرسل ده الله بيراعي مستوى وعي هذا الإنسان. أدي أول نقطة. وتاني نقطة، النقطة الثالثة، لما يجي المصحف ذاته في الكلام الإلهي المقدس الوحي والآخر يقول إيه؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى إذن هنا في حد كان بيسأل وفي إجابة على الإيه؟ للسؤال. يبقى إذن كمان ليس على مستوى أداة الاتصال بس اللي هي اللغة، واللي احنا يعني عارفين كلنا انها بشرية، حتى الناس من التراثيين اللي كانوا بيقولوا ان اللغة وقف من الله وان ربنا هو اللي علم آدم الأسماء، بيقولوا ان اللغة من الله وقفا في الابتداء، لكن اللغة بتتغير بمرور الزمن والتداول الإنسان. بدليل ان لما يجي المصحف يقول لي في سورة يوسف وجاءت سيارة، كلمة السيارة الآن غير كلمة السيارة اللي كانت بتستخدم وقت ظهور الوحي. يبقى إذن حتى لما بيقولوا إن اللغة من الله بيقصدوا بها البدايات بتاعتها، لكن اللغة بتتغير بتبادل البشر. يبقى إذن تواصل الله الأبدي المطلق مع الإنسان سيكون محدود بالزمان والمكان وبقدرة الإنسان اللي هي ابن زمنه وتاريخه. النقطة اللي بعدها إنه بيراعي هذا الإنسان، لأن الله غني عن العالمين، غني عن الكون، غني عن السابقين واللاحقين، لا هيزود في ملكه حسب تصورات المسلمين، يعني لا هيزود في ملكه لو كل البشر أمنوا، ولا هيقلل من ملكه لو كل البشر لم يؤمنوا. يبقى إذن الغاية من الرسالة هو هو الإنسان، وليس الغاية من الرسالة فقط انه يعني زي ما الجماعة الأشاعرة بيقولوا ان الله بيحاول يتواصل معانا كي يعرفنا كيف نعبده وكيف نتقي ناره ونسعى الى جناته. اذا برضو في في غاية هي الانسان. دي بقى من المستويات اللي انا اتكلمت عليها ديت يا محمد كلها. الانسان في وسيلة التواصل، الإنسان في مستوى وعيه، الإنسان في المحتوى، الإنسان في الإجابة على أسئلته. خد بقى كمان رقم خمس، الإنسان هو اللي هيفهم وهو اللي هيستوعب وهو اللي هيفسر وهو اللي هيقول. هو ودلوقتي لما يجي محمد عمار عليه رحمة الله ويقول لي موقف الإسلام من الفن هو كيت وكيت وكيت، ومين اللي بيتكلم هنا؟ مش محمد عمارة. لما يجي شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء تيجي تقول لي موقف الإسلام من الطلاق الشفهي هو كيت وكيت وكيت وكيت، ما هو هيئة كبار العلماء دي لو جبت هيئة كبار العلماء في سنة 30 ولا سنة 40 ولا سنة 55 وشفت الكلام اللي كانوا بيقولوه، كنت هتلاقي برضو ان عمل المرأة حرام وتعليم المرأة حرام، هي برضو نفس الهيئات دي اللي بتقول دلوقتي. يبقى اذا اللي هيفهم هيبقى برضو بشر. المستوى السادس والاخير وكفاية عليها كده، انه اللي هيطبق الفهم برضو هيبقى بشر. يبقى اذا لما بنقول انه كلام الله كلام الله لو كان كلام الله في مصدره فهو ايه؟ انا قلت لك بقى ست مصادر لبشريه الايه؟ الرساله. يبقى اذا هذه الرساله من الله محدوده بحدود الايه؟ الزمان والمكان وقدره الانسان. علشان الصوره تركز كان في الرومي كان بيصورها بصوره انه ايه؟ تخيل انت كده لو في فيل، شايف الفيل الضخم ده؟ لو في فيل هيحاول يخش او يدخل عش عصفوره، هيحصل ايه لعش العصفوره ده؟ اهو كلام الله المطلق الابد ده، لكي يصل الى هذه العصفوره لابد ان ايه؟ يراعي العش والعصفوره. احنا بقى الايه؟ العصافير واحنا العش. يبقى اذا البشريه اللي بيتكلم عنها هي بشريه الايه؟ التواصل ما بين الله المطلق وما بين الانسان المحدود بحدود الزمان والمكان. تمام اتفضل. تمام طيب يعني ننتقل لسؤال تاني. دلوقتي مثلا انا بتابع مثلا ايه الضجه اللي اتعملت مع كتاب مثلا طه حسين في الشعر الجاهلي، وكتاب ومثلا البحث رساله الدكتوراه بتاعت الدكتور محمد خلف الله، وكتاب مثلا وطبعا القضيه بتاعت نصر ابو زيد وهكذا يعني. فانا يعني بشوف في الاخر ان الناس دي بتحارب لوحدها، الناس دي مثلا مش بتحارب مكنه جباره مثلا متمثله في الجامعه او في السلطه او كده، وفي الاخر يعني في الاخر ما في الاخر طه حسين اضطر انه يغير الكتاب ويغير الجزء اللي شال جزء من الكتاب وغير الاسم وهكذا يعني. نعم. فالسؤال هنا ايه اللي نقدر نعمله احنا مثلا علشان نساعد المثقف اللي هو بيحارب لوحده ده وبيحارب وظهره مكشوف زي ما حضرتك مثلا ايه وصفت يعني. فايه اللي علينا ممكن نعمله علشان اصلا مثلا واحد زي نصر ابو زيد ده بيجي كل 100 سنه مثلا ده يعني، فدي فرص بتضيع واحنا مش بن ما ب... مش بيبقى لنا دور في الاخر. السلطه اي سلطه اي نوع من انواع السلطه هي اللي بتاخد اللي هي عايزاه والموضوع بينتهي. السؤال هنا احنا ممكن نعمل ايه مثلا؟ طيب هو أو قبل سؤال احنا ممكن نعمل ايه، هو ده الاول سؤال، ان ده امر طبيعي يا محمد. ما هو دايما هناك الصراع ما بين الجديد والايه والقديم، يعني اي جديد هيجي لابد ان يكون في معاناه في مواجهه القديم. يعني حتى لما عند المتدينين الصراع بين النبي محمد وبين ايه وبين اهل قريش، ما هو مش ده كان جديد وهم كانوا بيحاولوا ايه؟ هذا ما ألفين عليه آباءنا. اذا دائما لابد، وفي كل ثقافه مش عندنا احنا بس، يعني اي تجديد في اي حاجه هيبقى هتجد في كل جامعه، لو رحت اوكسفورد ولا هارفارد ولا ايه هتلاقي جماعه التقليديين اللي ماشيين على الايه؟ على القديم، والجماعه اللي بيحاولوا ايه؟ يجددوا. فالصراع ده صراع طبيعي هيبقى موجود طول الوقت. حتى ناصر ابو زيد ذاته، ما هو ناصر ابو زيد ده عليه رحمه الله لو هو موجود دلوقتي وفي ناس هتجيب افكار تانية مختلفه عن افكاره، هيبقى في صراع ما بين القديم والايه والجديد. اذا فده شيء موجود، بس مشكلته ايه بقى؟ الاشكال فين؟ الاشكال ان احنا ما قدرناش نعمل قنوات ولا ساحات يتم فيها هذا الحوار بين القديم والجديد لكي يقنع الناس، سواء بقى ده اللي هو بيحافظ على القديم يقنع الناس او اللي بيدور على الجديد يقنع الايه الناس. لان لسه ثقافه مأزومه، وعمليه التحديث بتاعتنا تحديث ترقيع، التحديث بتاعنا ترقيع بمعنى التجاور ما بين القديم والجديد باللفه ما بين الاثنين. فده بيخلي ان ما فيش حل الا الايه القوه. انت فاكر شخصيه الفتوه في كتابات نجيب محفوظ كده، انه ما يقدرش يبقى فتوه في الحاره الا ما يقطم ظهر الفتوى الآخر اللي سايد اللي موجود. إذن الإشكال من وجهة نظري إن إحنا ما عندناش ساحات الجامعة كانت المفروض إنها تبقى إيه؟ الساحه اللي بتتطاحن فيها الافكار التقليديه والافكار الجديده، والمجتمع بيخش، انت بتخش كطالب وانا بخش كطالب وبنحضر محاضرات ويبقى في ندوات عامه وكده، يبقى في اعلام، يبقى في مناقشات، احنا ما بنعملش الكلام ده. احنا بنعمل ايه؟ كله بيدور على، وده لا حته سياسيه ولا حته ثقافيه. الحته السياسيه انه كل السلطات عندنا السلطات اصلا ما لهاش شرعيه، الشرعيه بتاعتها جايه بالايه؟ بالقوه، سواء كانت قوه الباشا قديما او قوه المشير جايه بالعافيه. ولما جبنا الديمقراطيه وجبنا البرلمانات وجبنا التمثيل النيابي والحاجات دي كلها جايبينها ايه؟ ديكور. يعني من ايام ما عمل اسماعيل باشا مجلس شورى النواب، وبعدين عملوا جمعوا بقى الناس فقالوا ايه، يعني الناس في اوروبا المعارضين بيقعدوا على الشمال والمؤيدين بيقعدوا على اليمين، كل الناس اللي قاعده على الشمال قايمه راح قايمه، وقايمه قاعده على الايه؟ على اليمين. هو مين اللي هيعترض على فندينا؟ فاحنا الحداثه بتاعتنا حداثه ترقيع تقليد قايمه على التجاور. يبقى بدون وجود الساحات ديت اللي هي بقى كانت الجامعه والاعلام والكتب، وان انا وانت قاعدين اهو بنتكلم، يعني ممكن حد دلوقتي يكتب بوست على فيسبوك ونبص لايه، متحول مباحث امن دوله في مصر ده ايه، وكل اللي بيقروا له مثلا ايه 20 30 واحد، وبرده يبقى قلق، فاهم؟ فيبقى اذا الاشكال عندنا ان احنا ما خلقناش ساحات. نيجي بقى للسؤال الأساسي، كل اللي أنا عملته ده فرش. السؤال الأساسي بتاعك بقى، الجامعة اللي هي كان المفروض تبقى هي القاطرة اللي بتشد مشروع النهضة من أزمته بعد ما دخل في أزمته في نهاية القرن 19، المشكلة إن الجامعة اللي جات علشان تخرج مشروع النهضة من أزمته تجسدت فيها الإيه؟ الأزمة. يعني هتلاقي التجاور بين القديم والجديد، التلفيق داخل بنية الجامعة. لو شفت يعني في اي بقى، خد تجاور مثال واضح جدا جدا جدا علشان الناس تدركه، يعني مش هخش في تفاصيل كتيره من ناحيه المقررات والمناهج والدراسات والحاجات دي كلها. في الجامعه الام اللي هي دلوقتي اسمها جامعه القاهره، هتبص فيها كليتين انشاتهم الحكومه. الكليه الاولى وهي اقدم من الجامعه ذاتها، اللي هي ايه، الكليتين كل واحدة منهم فيها في عنوانها كلمة العلوم. عندنا دار العلوم وعندنا كلية العلوم، وشتان بين كلمة العلوم في دار العلوم وكلمة العلوم في ايه؟ في كلية العلوم. ايه الدلالة بتاع الكلام ده؟ الدلالة بتاعته انه الجامعة الحديثة هو كلية دار العلوم لا يدخلها قبطي، لانها كلية يدخلها الأزهريين ويدخلها ناس من ثانوية عامة لدراسة علوم خاصة بالأداب اللغة العربية وعلوم خاصة بالشريعة والفقه. يبقى إذن جامعة مدنية، المفروض مدنية يعني إيه؟ كلمة مدنية يعني لكل المواطنين. فدار العلوم جامعة بتصرف عليها الحكومة لا يدخلها قبطي، حتى لو هو يعني عايز يدرس شريعة يا سيدي، وعايز يدرس علم كلام، وعايز يدرس الحاجات دي كلها، ما عرفش. المقارنة بقى بكلمة العلوم هنا بالمعنى التراثي، وكلمة العلوم بالمعنى الايه؟ الساينس الحديث. احنا كلمة العلوم في تراثنا قايمة على، يعني كان يقول لك ايه المقولة التراثية، لا تأخذ العلم عن صحافي. العلم هنا اللي هو علم الرواية، علم بالمرويات، ان انت ما تاخدش العلم عن حد بيقرأ من صحيفة. ليه يا عم ياخد؟ لانه لازم يكون حافظ، لان لو كان بيقرأ من صحيفة ممكن ايه يخطئ، ده لازم يعتمد على ذاكرته. فكلمة العلم عندنا تقدر تقول هي ايه، بمعنى العلم، بمعنى المعرفة للمرويات بشكل عام. بس برضو هي بتعتمد، عشان نبقى صادقين، برضو بتعتمد هو مين اللي بيقول ومن اي منطلق او حقل معرفي بيتكلم. لما جت كلمة الساينس بقى في اللغات الإنجليزية مثلا، وفي الفرنساوي وفي الأوروبا، ده حمادة تاني خالص. فإحنا هنترجمه بقى بإيه بالعربي؟ ابتدوا في القرن 19 كانوا بيستخدموا كلمة الصنائع. يعني في المحاضرة بتاعت أخونا جمال الدين الأفغاني في تركيا اللي قلبت عليه شيخ الإسلام، كان هو بيتكلم على ايه؟ على الصنائع. واحده واحده بقينا نستخدم كلمه الايه؟ العلم. المفهوم ده، التجاور ده ما بين ما هو تراثي تقليدي قديم وما هو حديث، هتجده بقى في كل الابنيه داخل الايه؟ الجامعه. هتبص تلاقي كده في كليه في كليه اصول الدين في الازهر، استاذ بيخش يتكلم على الفلسفه الحديثه واهميه الفلسفه والفلسفه في اوروبا، والاستاذ اللي بعد منه على طول بيخش هيتكلم على ايه؟ على ازاي ان الفلسفه ايه؟ ضلال، وممكن تؤدي الى الايه؟ الى انحراف المؤمن. ده في نفس الكليه، في نفس الايه؟ المدرج اهو. ده التجاور اللي موجود عندنا طول الوقت. التجاور ده عمل ان البنيتين موجودين طول الوقت. نيجي بقى الامثله المحدده. كتاب طه حسين في الشهر الجاي، ليه كتاب طه حسين يعمل ضجه داخل الجامعه؟ لان الجامعه كان لها التابوهات بتاعتها، نفس الاشكاليه اللي هو ايه؟ كيف يحضر التراث داخل الجامعه، وخصوصا التراث الديني. هل يحضر التراث بالطريقه اللي هو موجود عليها في الازهر من ناحيه الايه؟ الاجتراريه التمجيديه. الازهر بيحاول يحافظ على الايه؟ على القديم. طيب هل الجامعه بتاعتنا بقى هتيجي، الجامعه الحديثه يعني المدنيه، هتيجي هتجيب بقى هتحافظ على العلوم القديمه، ولا هتقدم رؤيه ايه؟ نقديه. فكل الصراعات اللي حصلت في الجامعه خلال القرن الاول من حياتها هتجدها ايه؟ مسائل لها علاقة بالإيه؟ بالتراث، وخصوصا التراث الدين. فلما يجي مثلا أخونا طه حسين، وطه حسين مش موضوعه، ما كانش موضوعه هو الموضوع ده، ده هو بيعمل موضوعه في الشعر الجاهلي، وبيقدم دراسة نقدية للشعر الجاهلي وكيفية إيه؟ هل الشعر الجاهلي فعلا وصل لنا، ولا هو شعر منحول، ولا وفي يعني على الهامش بتاع الموضوع كاتب ايه؟ للقرآن، انا طبعا بصيغ العباره بلغتي انا، مش هي اللغه التعبير بالضبط يعني، للقرآن ان يحدثنا عن ابراهيم واسماعيل زي ما هو عايز، لكن ده مش دليل تاريخي على وجود ايه؟ ابراهيم واسماعيل كشخصيات حقيقيه تاريخيه، لكنه دليل على وجودهم في وعي الجماعه اللي كانوا موجودين في القرن الايه؟ السابع. ايه الفرق ما بين الاثنين يا محمد؟ لان احنا ما عندناش اي ادله ماديه تاريخيه تثبت ان ايه؟ ابراهيم واسماعيل والعلاقه بين اليهود و و و و و و وان هم ابناء عم العرب، الكلام ده كله ما عندناش ادله ماديه عليه. فطه حسين بيقول ايه؟ ده مش دليل، وجودهم في القران مش دليل على ايه؟ وجودهم التاريخ، بس دليل على ان هم كانوا موجودين في وعي الجماعه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما هو في امي ربنا اداها الصحه وانا عيل، فتقول لي ايه؟ يا ابني ما تروحش ناحيه البحر اللي هو نهر النيل يعني، لان القريه بتاعتنا على نهر النيل، لا الجنيه تاخدك. انا بقى الجنيه بالنسبه لي وانا طفل، امي بتقول لي بقى كده، امي اللي هي يعني احب ناس في الدنيا ليا، بتقول لي ايه؟ الجنيه بالنسبه لي ايه؟ موجوده ولا مش موجوده؟ حقيقية ولا مش حقيقية؟ الجنية كائن حقيقي ثقافيا. ويس على كده بقى تصورات كتيرة جدا وعريضة موجودة في ايه؟ في ثقافاتنا. فأخونا طه حسين بيقول ذكر إبراهيم وإسماعيل في المصحف ليس دليلا على وجودهم كشخصيات تاريخية، لكنه دليل على وجودهم في وعي الايه؟ العرب اللي كانوا موجودين. الموضوع ده بقى في جانب منه سياسي وقليل منه جانب معرفي. السياسي ان طه حسين كان من الاحرار الدستوريين، وانت عارف طبعا الضجه بتاعت كتاب علي عبد الرازق قبلها بسنه، وبرضه هو بالاحرار الدستوريين وعيلته يعني كلها من الاحرار الدستوريين، والصراع ما بين الاحزاب، فاللي هو يعني نصطاد يعني. ده الجانب السياسي منها، لذلك ما طه حسين تناه في الجامعة بعد كده، وكتب في الأدب الجاهلي تاني، وشال الفقرة اللي هي كانت موجودة، ووسع الكتاب، وكتاب موجود مهم. قضية محمد أحمد خلف الله برضو ده كان له كلام عام يعني. قضية محمد أحمد خلف الله، القضية الأساسية إن محمد أحمد خلف الله ومدرسة الشيخ أمين الخولي في الدراسة الأدبية للقرآن الكريم. محمد أحمد خلف الله درس الجدل في القرآن في الماجستير، اللي هو ظهر في كتاب بعد كده بعنوان، بعدها ب 30 سنة ظهر في كتاب بعنوان محمد والقوى المضادة، دي رسالته للماجستير، جاب كل الآيات بقى اللي هي جدل النبي مع مع القرشيين وجدله مع أهل الكتاب والآخره، وعمل دراسة عن الجدل. فجه خد القصص في القرآن أو في المصحف في رسالة الدكتوراه. طبعا الخطاب الاستشراق كان بيتكلم دايما إيه؟ إن القرآن محرف بدليل إن سورة موسى يعني قصة موسى مذكورة في هذه السورة بتفاصيل تختلف عنها في تفاصيل في سورة أخرى. مش بس كده، هم المستشرقين دايما كانوا بيقيسوا على التصورات بتاعتهم من الكتاب الإيه؟ المقدس ومن التوراة. فيجي يقول لك كده لا ده القصص بتاع القرآن مأخوذ عن العهد القديم لكنه محرف، ما هوش يعني محمد ده كان بينقل عن القصص القديم لكن كان بيحرف فيه. فأخونا محمد خلف الله اللي هو إيه يعني من المدرسة السلفية من أتباع رشيد رضا، يعني اعتماده على تفسير المناظر ده اعتماد كبير جدا. فيجي يقول لك محمد أحمد خلف الله يقول لك لا إيه بقى هي دي القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني يقول لك إن القصص اللي موجود في المصحف لم يأتي لكي يخبرنا بتاريخ ولا جاي يدينا حقائق ايه تاريخيه. وده مبني على شغل محمد عبده اصلا، يعني محمد عبده هو اللي كان بيقول في الكلام ده في القرن ال19 على ان القران جاي ايه تمثيلات، القران جاي كتاب هدايه، لا جاي يدينا كيمياء ولا فيزياء ولا تجاره ولا زراعه ولا قلق، هو ايه بيدينا هدايه عامه، والقصص اللي موجود في القران دي تمثيليات، تمثيلات لتقريب المعنى. فاخونا محمد خلف الله بيبني على هذا الاساس انه ايه بقى وجود هذا القصص ليس دليلا ايضا على ان دي حقائق تاريخيه، ده هو بيحاول يوصل بيوظف القصص لتوصيل معنى ديني. ولما بيجي يوصل القصص بقى هنا بقى الجزئيه ياخد بالك منها، لما بيجي يوصل عشان يوصل معنى ديني مش شرط تكون مكونات القصه حقيقيه. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اقول لك يا محمد الفار كان بيقول للاسد ويلك ويلك ويلك، فيجي محمد يقول لي انت كذاب، اقول له ليه يا محمد؟ يقول لي عشان الفار بيتكلم عربي ولا الاسد بيتكلم ايه عربي. فاقول له يا محمد بالرغم ان القصه كلها ايه متخيله ومتصوره ومبنيه يعني مبنيه على لا حقيقه، يعني مش مبنيه على حقائق، يعني ما زال للقصه مغزى، ما زال للقصة إيه؟ وهو ده الدور اللي قايم بيه كل بقى الأدب والسينما قايمة كلها على تخيل. فهل القصص بقى بتاع القرآن في منه قصص قايم على مش شرط يكون بقى حقائق تاريخية ويبقى عبارة عن تمثيلات لتقريب المعنى عشان توصل معنى ديني؟ ده كان الإيه؟ الإشكال برضو الصراع بين القديم والإيه والجديد. وطبعا حصل خلاف وفي جزء منه شخصي برضو، انه امين الخولي شد على طالب عند استاذ ثاني في المناقشه، ففي مقابل هذا يتم الشد على ايه على التلميذ بتاعه في المناقشه. واحمد امين والدكتور ابو الدكتور اسمه رايح عن ذهني دلوقتي الدكتور الثاني حصل ضجه ودخلوا فيها الحكومه، ومحمد احمد خلف الله اتعملت له يعني رفضت الرسالة، وعمل رسالة سريعة جدا كده وخد الدرجة بس يعني خرج من الجامعة. إذن بنستخدم العافية والقوة ليقود بقى السلطة في مواجهة هذه الصراعات الإيه الفكرية. أخونا ناصر أبو زيد نفس الإيه نفس الحدود، صراع بين القديم والإيه والجديد. وكان الدكتور عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله كان يعني بيعملها يعني قرصة ودن، مش هتترقى السنه دي، وكانت في مفاوضات. يعني ناصر ابو زيد التفاصيل بقى يعني اهي، قدم في شهر ابريل سنه 92 اوراقه للايه اللي هي الابحاث بتاعته للترقيه الاستاذ. فالعمليه دي كلها بتاخد لها يعني مثلا 3 4 شهور، بتتوزع الاعمال على لجنه، وعلى لجنه على ثلاث على لجنه من ثلاثه يعني، كل واحد يقرا ويكتب تقرير وبعدين تيجي اللجنه العامه. فكل الموضوع ياخد له 6 شهور مثلا ولا كده. اتعملت ثلاث افراد، كان منهم شوقي ضيف علي رحمه الله، والدكتور مكي، والدكتور عوني. التفاصيل بقى اللي عرفناها بعد كده، بعد وفاه نصر ابو زيد كمان يعني، انه لان كان في كواليس للموضوع، ان شوقي ضيف راجل كبير في السن، وهو شيخ وازهري قديم وشافعي وبتاع، ما عجبوش الكلام اللي كتبه نصر ابو زيد عن الايه عن الشافعي، فهو كتب تقرير سلبي. فلان هو طبعا بقى يعني ايه رئيس اللجنه، وهو من قسم اللي منه نصر ابو زيد، فكان في الوقت ده، انا بقول تفاصيل يا جماعه يعني، كل ده كلام منشور، مش حاجه خاصه بيا يعني. فكان رئيس القسم في الوقت ده جابر عصفور. فبعت شوقي ضيف الدكتور محمود مكي يقول لجابر عصفور يعني انه هيكتب تقرير سلبي عن الموضوع. فجابر عصفور يعني صديق نصر ابو زيد ورئيس القسم وبتاع، وقال له احنا كلنا هنقف ضده يعني، لان نصر شخصيه جديره وجديره بالترقيه وبتاع. فالمهم انسحب الدكتور شوقي ضيف، وجاب مكانه مين بقى؟ وجاب مكانه عبد الصبور شاهين. انا بحكي كواليس بره الفكر عشان تعرف ان في صراعات بره موضوع الايه الفكر والحجج والادله والكلام ده كله. الدكتور عبد الصبور شاهين كتب تقرير سلبي، والتقريرين التانيين بتاع الدكتور مكي والدكتور عوني كتبوا ان نصر ابو زيد منهجه وارائه يستحق الترقيه وبتاع. اجتمعت اللجنه دي مكونه من 13 شخص، وانقسمت اللجنه 6 6، وصوت شوقي ضيف كان هو الصوت الايه المرجح. واترفضت يعني اللجنه ما بترقيش، اللجنه بتعمل توصيه بتقول احنا بنوصي الجامعه بانه الراجل ده يترقى ولا ما يترقاش. فاللجنه عملت انه ما يترقاش يعني 7-6 يعني، وسبعه دول ايه السبعه التقليديين والسته بتوع التجديد ومش عارف ايه وكده. اللي حصل بعد كده انه ايه الموضوع بقى يعني، دلوقتي دخلنا في شهر 11 وشهر 12 ومفيش حاجه، وحصلت مفاوضات. الوقت ده بقى خلي بالك احنا بنتكلم على بدايه 93، الوقت بقى اللي مات اتقتل فيه فرج فوضه، وبعد كده انطعن نجيب محفوظ في رقبته، والارهاب كان بعمليات بتتم في القاهره وبتاع. فالدكتور مأمون سلامه رئيس الجامعه، ان القرار في النهايه هو للجامعه، الدكتور مأمون سلامه رئيس الجامعه ومحمد الجوهري نائب رئيس الجامعه كانوا بيتفاوضوا مع نصر ابو زيد. وسطه دكتور حسن حنفي، لانه حسن حنفي كان في فرنسا في باريس وقت اللي كان مأمون سلامه في باريس بيدرس، ده بيدرس قانون ده بيدرس فلسفه، فاصحاب يعني. فبيوسطه، وحسن حنفي بقى استاذ نصر ابو زيد. فبيقولوا له يعني ايه يعني وطي راسك، وايه الفايده ان احنا نرقيك وحد ايه يقتلك، فسيب الموضوع يعدي ووعد منا بترقية بعد سنة. المفاوضات كده. فناصر أبو زيد بقى يعني إيه الموضوع بالنسبة له، لا يعني والدكتور حسن حنفي بيتفاوض معاه، فبيقول له إيه لا يجيبوا لي ورقة مكتوب ما اضمنهمش. لحد ما حصل في شهر مارس 93 إن في السودان سيطروا على مقر الجامعه بتاع فرع جامعه القاهره في الخرطوم، واجتمعت مجلس الجامعه في اجتماع عاجل لمناقشه هذا الموضوع، وقامت رئيس الجامعه مدخل الموضوع في الايه في الموضوع ده ومرر، وقالوا ايه احنا هنحط مبدا ان احنا مش هنخالف توصيات اللجان بتاعه الترقيه، برغم ان هم بيخالفوها طول الوقت يعني، وتوصيات اللجان. المهم فحصل الموضوع ده، والجامعة أقرت التقرير بتاع اللجنة ولما ترقي. كان في بقى، أنا مش عارف دخلت في التفاصيل ليه كده كتير جدا، لأن يهمك أنت الفكرة أكتر من الصراعات دي كلها. هو انا اصلا يعني تمام، انا كان قصدي حته صغيره بس في الموضوع، تمام. حته صغيره في الموضوع. في شهر نوفمبر فهمي هويدي كان في حد كان كتب كتاب بالفرنساوي والترجم للعربي، وطلب من ناصر ابو زيد ان هو يعمل تقدمه للكتاب اللي هو الترجمه العربي يعني، اللي هو كتاب صوت الجنوب. فعمل مقدمه نقد، ففهمي هويدي عمل عرض للكتاب ونقد مقدمه ناصر ابو زيد، وبعدين قام ملمح كده لانه يعني فهمي هويدي ربنا يديله الصحه يعني خبيث يعني في الاعراب. فقام كتب ايه؟ وقام ملمح لموضوع الترقيه، ده الكلام ده كله قبل ايه؟ قرار اللجنة والجامعة قبل ده ب4 شهور. والوقت ده بقى يعني ايه، كان الصراعات اللي هو الصراع ما بين التقليديين والتجديديين، او الصراع ما بين المتطرفين ومش عارف ايه. والدولة في الوقت ده كان وزير الداخلية عبد الحليم موسى بيروح يصلي في جامع سيدة نفيسة وراجل متصوف وبيواجهوا الارهاب، وفي نفس الوقت ايه بيوسطوا الشيخ الغزالي والشيخ محمد والشيخ الشعراوي وعبد الصبور شاهين وفهمي هويدي في الحوار مع الايه؟ مع الجامعات. في نفس الوقت الدوله تنزل وزاره الثقافه سلسله المواجهه، واللي هي بقت بعد كده مكتبه الاسره والتنوير ومش عارف ايه والكلام ده كله. وفي نفس الوقت ايه؟ مجله الازهر تنزل كتب اللي بترد على اسلام واصول الحكم اللي هي منزلها وزاره الثقافه كده يعني. فالدوله تقعد تمسك. فخرج الموضوع للايه؟ للعلن من اول مقاله كتبها، كتبها بقى صفحه كامله كتبها لطفي الخولي في الاهرام بعد قرار الجامعه اللي هي جامعه القاهره وكتاب سيدنا، وتداعت القبائل ودخل الموضوع بره الجامعه، والناس بقى دخلت فيه، والناس اللي راحوا رفعوا قضايا بقى وبتاع الموضوع ده. ايه لب الموضوع بقى؟ معلش انا طولت عليك. لب الموضوع مش الكلام اللي كتبه ناصر ابو زيد عن القران، لان مفهوم النص ده كتاب عامله ناصر ابو زيد من سنه 87 وترقى عليه استاذ مساعد. المشكلة في كتاب الشافعي، نعم هي كانت المشكلة في كتاب اللي عمله عن الشافعي. كتابه اللي عمله عن الشافعي والمقدمة اللي اتعملت في الكتاب بتاعه نقد الخطاب الديني اللي أشار فيها لشركات توظيف الأموال، وأخونا عبد الصبور شاهين كان من اللجنة الشرعية بتاعت الريان تقريبا، وهكذا. فأنا بحكي لك الحدود دي، إن مش كل الموضوع إيه قايم على فكر، ده قايم على إيه؟ عدو عدو صديقي وكده يعني. بس انا الصراعات دي انا متفاهمها لانه امر طبيعي. طبعا يعني انت اتكلمت مثلا عن سنه 54 لما في امر ان يبقى في برفد 50 دكتور استاذ. تطهير الجامعة، تطهير الجامعة. انا بالنسبه لي ده شيء يعني مش مفاجئ، بس انا المفاجئ بالنسبه لي هو ليه مفيش مقاومه؟ يعني ليه الامر ده مفيش مقاومه جايه في مواجهه قرار زي ده؟ لا يعني ازاي يا محمد، ما فيش مقاومه؟ لا ازاي المقاومه موجود؟ ما هو الاساتذه اللي انت بتتكلم عنهم دول اللي اترفدوا دولت، ما هم دولت مقاومه. بس ايه المشكله؟ المقاومه عندنا ايه بقى؟ هي دي، خد الحته دي. الدوله الحديثه عندنا دوله قايمه على انها تتعامل معانا كافراد، فبتفتتنا. فيبقى ايه؟ ناصر ابو زيد ده فرد قدام الايه؟ قدام المكنه اللي هي السلطه. خلف الله فرد قدام الايه؟ السلطه. مفيش بقى مثلا يعني، بس طبعا في ناصر ابو زيد القسم ما رفض التقرير، القسم بكل اساسيته يعني، اذا كان في 13 في اللجنه بتاعت الترقيات، القسم بكل اساسيته في جامعه في كليه اداب القاهره رفض والكليه ذاتها عملت اجتماع من 4 اقسام وكتبوا تقرير، 4 من الاساتذه يعني وكتبوا تقرير برفض الايه؟ القرار بتاع الجامعه. ففي مقاومه، بس المقاومه بتاعتنا افراد. بيجي في النهايه بقى جمال كفرد كمثقف ظهره مكشوف قدام الايه؟ قدام السلطه من ناحيه، وقدام بقى جماعات. يعني هل عبد الصبور شاهين تعرض تعرض له نصر؟ تعرض له، تعرض له. انت بقى بعدين لما كتب على ابي ادم فالنقطه هنا ايه؟ ان في مقاومه، بس المقاومه بتاعتنا مقاومه فرديه، امال الناس اللي بتخش المعتقلات والناس اللي بتترفد لا انا مش قصدي على دول، قصدي مفيش مقاومة من ال يعني تساندهم يعني. من الشعب يعني. ما هو ده جاي من ايه بقى؟ ان الشعب ده انت حولته لافراد قطيع. تخيل انت بقى حركه القطيع، يعني لو قلنا المصريين دلوقتي 100 مليون، فالمصريين 100 مليون بيتحركوا كقطيع. حركه القطيع ده بقى تسيطر عليه السلطه ازاي بقى؟ بحاجتين. الحاجه الاولى العصا، الحاجه الثانيه الايه؟ الميكروفون. ولذلك هتجد ان كل وسائل الجماهيريه، يعني لو بصيت على منظومه دوله يوليو اللي هي من 52 لحد دلوقتي، هتلاقي ايه؟ قامت عامله حته صغيره كده للمثقفين يلعبوا فيها، اسمها وزاره الايه؟ الثقافه. لكن الحنفيه اللي بين المثقف والجمهور في محبس في نص طول الوقت. يعني كل الوسائل الجماهيريه من اول الاذاعه والتلفزيون والمسرح والجامع، كل ديت ادوات في ايد مين؟ في ايد السلطه. وانا وانت ممكن نقعد في اوضه، يعني انا وانت والاستاذ والدكتور محمد يسري وجعفر فلحي نقعد مع بعض في اوضه نكلم بعض، لكن عشان انا اطلع في التلفزيون. ده ناصر ابو زيد كان بيطالب من صفوة الشريف انه يبقى فيه التلفزيون يغطي الموضوع ده ويبقى فيه كلام يعني عشان الناس تتعلم. وهو ده، هو ده السبب اللي مخليني اعمل اللي انا بعمله مع ناصر ابو زيد، انه ناصر ابو زيد راهن على الناس. لانه ناصر ابو زيد لو كان في الموضوع موضوع ترقيه ما كان خلى الموضوع يعدي، وكان فات اوريدي اصلا 9 شهور، ويا دوبك بعد 3 شهور. ولعلمك بقى ناصر ابو زيد تمت ترقيته في اول يونيو سنة 96 لأستاذ في كلية الآداب باللغة في في في في في, في كلية الآداب جامعة القاهرة، بعد القرار بتاع المحكمة الاستئناف سنة 95، ده بعدها بسنة، وقبل محكمة النقض ب 15 يوم. يعني ناصر أبو زيد أستاذ في الكلية من سنة 96 بنفس الايه؟ بنفس الابحاث اللي احنا عاملين نتكلم عليها دي. ايوه صح. ما الناس مش واخده بالها من كده. الحاجه الثانيه المحكمه، محكمه الاستئناف قالت انه التفريق بين ناصر ابو زيد ومراته. هو الحكم اتنفذ؟ نصر ابو زيد ومراته تنهم متجوزين وقاعدين مع بعض وسافروا مع بعض، وهي ورثته وعاشوا مع بعض حبهم وحياتهم مع بعض. لان ايه؟ لان احنا قايمين على التلفيق، لان الموضوع اللي كان فيه، الموضوع كان الهدف منه هو ايه؟ اخراج نصر ابو زيد من الجامعه وكتم صوته. ده هو احرجهم بان الموضوع خرج للعلن. انما ناصر ابو زيد لو كان سمع الكلام وقرصه الودن بتاع ابو صبور شاهين عداها، كان ناصر ابو زيد تمام كانها موجود وبتاعه، بس ما كناش هنعرف ايه حاجه. مهم، احنا طولنا في الموضوع ده. اقصد ان ده الثمن الطبيعي للمجتمعات بتدفعه من اجل ان تنتقل من اوضاع الى اوضاع اخرى يا محمد، لكن للاسف احنا ما عندناش تحد يتم فيها ده. طب سؤالي الثاني دلوقتي، الجهد اللي حضرتك بتقوم بيه طبعا يعني انا بشوف ان جهد يعني عظيم جدا في نقطه التفكيك المفاهيم ويعني التوصيل ليها. يعني انت مثلا بتتكلم على الاخوان ما بتتكلمش بشكل سطحي، انت بتجيب في موضوع مثلا الوجع مع الغرب وازاي ده بيولد الاحساس ده وهكذا. يعني هو الصوت، الصوت مش واضح شويه يا محمد، الناس تقدر تسمعه؟ طيب كده كده مسموع؟ كده واضح كويس. اتفضل. تمام. النقطة اللي حضرتك بتركز عليها هي فكرة تفكيك المفاهيم قبل ما نتعامل معاها وتفكيكها. مظبوط كده؟ تمام مسموع كده؟ أنا سامعك يا فندم، اتفضل. سؤالي هنا، عملية التفكيك والتحليل دي ما هي بتاخد وقت طبعا، ومثلا الطرف الثاني اللي هو مثلا السلطة هو متحكم أصلا زي ما انت قلت كده في كل حاجه، في الاعلام وفي السينما وفي التلفزيون وفي صحافه وهكذا، وهو كمان بيمارس شغل، يعني هو مثلا بينتجه مسلسلات وبيطرح فيها الافكار اللي هو عايزها وهكذا وهكذا. انا بقى عمال ما اقعد احلل وافكك، واللي هو طبعا موضوع مهم، ولكن التاريخ مثلا او الزمن بيتحرك بسرعه، والطرف اللي انا بحاول ان انا اقاومه اصلا هو اسرع مني برضه، وتاثيره يمكن اسرع ويمكن تاثيره اقوى كمان. فسؤالي هنا، هل الفلسفه او التحليل او التفكير تقدر هي تبقى تواكب التغير ده، وممكن كمان ان هي تخلينا نتوقع حاجات هتحصل؟ اتمنى يكون السؤال واضح. طبعا، بس يعني في سؤال دايما اللي هو ايه التغيير يحصل ازاي؟ هل التغيير يحصل بانه هنغير وعي محمد فمحمد هيغير واقعه، ولا هنغير الواقع بتاع محمد فوعيه يتغير؟ صراع ما بين الاثنين دول طول الوقت، ادي واحدة. النقطة الثانية اللي هو الصراع ما بين ايه؟ هل التغيير يجي من فوق لتحت، ولا التغيير لازم يبقى من تحت لايه؟ لفوق. فالمواضيع ديت يعني ايه بتحاول اما او، ما فيش حاجه اسمها اما او، ما هو ده بيخش مع ده، ما فيش حاجه، ما فيش البيضه ولا الفرخه هنا. لازم الاثنين مع بعض. فالسلطه يعني ايه السلطه؟ يعني في مجموعات في المجتمع لها نفوذ ومسيطره. أكيد هذه المجموعات المسيطرة هتدافع عن الوضع القائم. ليه؟ الوضع القائم معناه السلطة. مظبوط. فتغيير الوضع القائم ده معناها إيه؟ إنه بيهدد. تهديد ليه؟ فالسلطة دائما، كل سلطة، أي سلطة هتبقى مع الإيه؟ مع بقاء الوضع على ما هو عليه. أدي نقطة. النقطة الثانية، الإشكال الأساسي إن عمليات التحديث عندنا أصلا كلها جاية من السلطة، وجاء من السلطة بالجبر، من أول أخونا محمد علي لحد عبد الفتاح السيسي، اللي هو إيه؟ إحنا اللي شايفين وإحنا اللي عارفين، ولن تتغير هذه الشعوب إلا بالإيه؟ بإجبارها على هذا التغيير. التغيير ده بيخلي المثقف بقى اللي هو عايز يبقى مؤثر يعمل إيه؟ طب انا مثلا وقت الدكتور جابر عصفور وعايز اترجم حاجات كتيره جدا جدا جدا، هيبقى عيني على مين؟ هيبقى عيني على الناس، على السلطة. لانه من غير ال10 مليون اللي عملت لهم فان ريزنج حرم الرئيس السابق عليه رحمه الله، لما ايه؟ لما تكون المشروع القومي للترجمه الذي اصبح المركز القومي للترجمه. فالمثقف عندنا يعني من اول اخونا رفاعي الطهطاوي لحد جابر عصفور بيفكر وعينه على رايه السلطه رايحه فين. ده المثقف اللي هو بغض النظر بقى داعم للسلطه او المثقف اللي هو المعارض لها. ما هو في برضه مثقف معارض للسلطه، هو عمال ايه؟ بيعارض السلطه لانها ايه؟ في السلطه. يعني كل حاجه بيعملها السيسي تبقى غلط لانه ايه؟ السيسي مثلا. ما دي ما تفرقش عن اللي هو بيدعمه طول الوقت. فالمثقف هنا، مثقف بتاعنا عمره ما راهن على الناس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، العلاقه بينه وبين الناس في وسطها كده محبس بيمنع او بيتحكم في هذه العلاقه. يعني حتى احنا اهو دلوقتي مع الانترنت، انا وانت اهو قاعدين، احنا افراد اهو مع بعض وقاعدين بنتكلم، وفي 10 15 بيتفرجوا علينا على الانترنت وبتاع، فاحنا احرار اهو. بس خلي بالك، هو عامل لك ايه برضه؟ يقوم جايبها لك من الناحيه الثانيه، ده انت لو عدد الفولور بتوعك زياده عن 5000 انت ممكن تبقى تارجت. ده انت لو كتبت بوست على فيسبوك ممكن تروح المحكمه بيه ومبحث امن الدوله. فنحل الاشكالات دي ازاي بقى؟ الصراع الاساسي يا محمد من وجهه نظري انه التحديث بتاعنا بقاله قرنين شغال في اللي بره البني ادم. يعني اكيد طريقه بناء بيوتنا دلوقتي مختلفه عن 200 سنه فاتت. الطرق المستفلته وكل حاجه حواليك بقت حاجه حديثه. لكن القديم موجود داخل ايه؟ وعينا. فهتلاقي المتحدث الرسمي لحزب النور راجل متكلم مش عارف دارس في مدارس لغات وبيتكلم انجليزي بلهجه كانه يعني اولاد الخواجات يعني وكده، وفي نفس الوقت مربي دقنه لحد ايه؟ سرته ممكن يتجوز 4 ومفيش تناقض ما بين الاثنين. يبقى اذا خدنا من الحداثه اللي اختصرناها بقى في الايه؟ في المنجز العلمي والتكنولوجي الاوروبي، فخدنا ثمار الحداثه وتركنا بقى ايه؟ الشجره التي انبتت وطريقه الزراعه والحاجات دي كلها. فبقى اختصرنا اهو، اخونا محمد علي يروح يجيب احدث مدفع في وقته، واخونا اللي موجود دلوقتي يجيب ايه؟ احدث حامله طائرات، كله استهلاك. ويجي الشيخ اللي يطلع بقى على شاشه التلفزيون يقول لي بقى، طيب يعني انتوا تعبين نفسكم ليه؟ ان الله سبحانه وتعالى قد سخرهم لنا. هم يعملوا العربيات واحنا ايه؟ نشتري. هم يعملوا الطيارات واحنا نركبها. الحاجه الثانيه بقى ايه؟ لا ده مش بس كده، ده احنا عايزين نواجه هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ولا اخره، يعني الحاجات دي كلها. طب انتوا يعني جبتوا منين؟ ده كل الحاجات دي موجوده عندنا في القران من 1400 سنه. يبقى بنحاول نواجه حاله الضعف اللي احنا فيها بالتعالي بالايه؟ بالذات، سواء بقى تعالينا بالقران او تعالينا بالتاريخ. يعني ما اذا كان في امبراطوريات دلوقتي، والامبراطوريه الامريكيه التي مش عارف ايه، ما احنا كان عندنا ايه؟ امبراطوريه. والتاريخ هنا بقى كلام للدكتور محمد يسري، والتاريخ يبقى عباره عن ايه؟ دورات. واحنا كنا فوق وبقينا تحت، وهيجي علينا وقت ونطلع ايه فوق، فيعني قوانين الحركه. المفاهيم دي كلها يا محمد لن تستطيع ان تبني حداثه حقيقيه على ايه؟ بدون التعرض لهذه المفاهيم والتصورات. معلش انا بجيب اسماء اشخاص طول الوقت، ممكن دي بتحرج ناس يعني، بس ايه؟ عشان تقرب المعنى. كل الطقم بتاع مكتب ارشاد الاخوان المسلمين الاخير كانوا خريج التعليم المدني الحكومي في كليات الايه؟ العمليه. مش بس كده، هتلاقي الاستاذ الدكتور ده صيدله، وده زراعه، وده هندسه. يعني الدكتور محمد مرسي عليه رحمه الله راجل خريج هندسه القاهره، وراح بعثة على حساب الحكومه والدوله في امريكا، وكان استاذ في جامعه الزقازيق. وكل المعرفه العلميه ديت لا تمنع ان هو يبقى ايه؟ يسمع ويطيع ويصدر له الامر، لانه لم يتكون اي تفكير ايه؟ نقدي. عشان كده ممكن سهل جدا جدا جدا الاساطير تبقى ايه؟ تتسع وتنتشر وتبقى العمليه مبحبحه عندنا. وتبص تلاقي ايه؟ راجل زي الدكتور زغلول النجار، راجل دكتور اهوت يعني متخرج مش عارف من كليه ايه، واخد ايه وايه، ويقعد يكلمك على الاعجاز العلمي في القران الكريم. ليه؟ علشان يبقى الغربيين دولت ما جابوش حاجه جديده يعني، ده الكلام ده موجود عندنا من 1400 سنه. طيب هو ليه الناس اللي لا شافت المصحف ولا تعرف عنه حاجه تكتشف الحاجات دي، والناس اللي هي عماله ترتل وتتلو المصحف كل يوم لا تستطيع انها تكتشفها اذا كانت موجوده في الايه؟ في القران من 1400 سنه. وهكذا. نقطتي ان بدون التعامل مع القديم وتفكيكه داخل وعي الناس، هيظل كل جديد هو عبارة عن إيه؟ عن قشرة على السطح. وهيستخدم جمال عمر الكمبيوتر، ويستخدم الكاميرا دي، ويستخدم الآيباد، ويستخدم الحاجات دي. يعني أكثر ناس استهلاكا للتكنولوجيا هتلاقيهم السلفيين. لكن هو هيستخدمها ويوظفها في إيه بقى؟ هتلاقي الراجل البروفيسور اللي واقف في جامعة MIT اللي هي أهم جامعة تكنولوجية بيكتب بالطباشير، واخونا في الرياض قاعد قدام شاشه ذكيه. بس ايه الفرق بقى بين اللي بيتكتب بالشاشه الذكيه وبين اللي بيتكتب بالايه؟ بالطباشير. تاخد بالك؟ فنقطتي ان بدون التعامل مع هذا القديم الرابط، لان القديم يا محمد مش في المخطوطه، القديم مش في الاثر بتاع الهرم ولا القديم اللي هو التراث يعني، هنا هو ما تسرب في الوعي المعاصر من تصورات القدماء. هذه التصورات اللي داخل الوعي العام إذا لم نكن سنتعامل معها هيظل كل جديد عبارة عن إيه؟ قشرة. ما احنا عمالين بننقل اهوت بقالنا قرنين، وانتقلنا حتى كمان من نقل كنا بننقل بقى الحاجات الماديه، يعني محمد علي يعمل المدرسه المدفعيه ويعمل الجيش ويعمل مش عارف ايه، وفي عصر اسماعيل بقينا نتكلم على الحياه النيابيه ونعمل الصحافه ونعمل بتاع، ودلوقتي برضو ايه اخونا طه حسين راح جاب المنهج بتاع الشك ويستخدمه، يعني بنجيب المناهج اهو، لكن لازلنا بننقل نقل تسليم مفتاح. طيب ممكن اقطعك ثانية هنا؟ ممكن اتفضل اقطعك ثانية؟ اتفضل. طب حضرتك تتصور القديم ده او التراث هيتعامل ازاي موجة التحديث، انا بسميها كده ما اعرفش يعني كده، اللي جاية اللي هي مثلا متمثلة في قرب الذكاء الاصطناعي. اه التراث او القديم اللي هو تسرب الى الوعي، تمام، هيتعامل ازاي وبالخصوص وبالتحديد يعني الخطاب الاشعاري اللي انت حضرتك اتكلمت عنه، هيتعامل ازاي مع موجة التحديث اللي جاية دي، اللي هو احنا بنتكلم مثلا على ايلون ماسك خلاص هو اتكلم عن المايكرو تشيب اللي هتتزرع في المخ وتدي الانسان قدرات يعني فكرية عالية وهكذا، وطبعا موضوع الذكاء الاصطناعي وكده، فانت شايف هنتعامل مع ده ازاي واحنا لسه في الحالة دي؟ ما هو يعني لو خدنا مثلا الاصلاح الديني كمثال، يعني عشان ما يبقاش كلام عام قوي، يعني كل الناس اللي اتكلموا على الاصلاح الديني من اول بقى اخونا الافغاني ومحمد عبده وكل الناس التجديدين حتى الان، يعني هو اهتموا بالجانب الايه؟ العملي التطبيقي، انه مثلا الافكار بتاعت الفقه التقليديه القديمه خلاص احنا ما فيش حد بقى بيركز دلوقتي على اجتهادات الشافعي في المسائل الفقهيه، لكن استاذنا الدكتور علي جمعه امد الله في عمره يقول لك ايه؟ يقول لك احنا ما لناش دعوه بمسائل الشافعي، احنا ناخد منهجه في التفكير او طريقته في التفكير، فسيبنا المكنه بتاعت التفكير القديمه. تخيل كده عشان الصوره تقرب، بقرب للناس، انا دايما بستخدم صور اقرب للناس، يعني كانك انت عندك مكنه بتطلع اطباق بلاستيك مخرومه، ففي حل ان انت ممكن كل طبق يطلع مخرومه ايه؟ تصلحه. الحل الثاني انت تفكر في ايه؟ في المكنه بقى ذاتها، مكنه التفكير. فاحنا مسكنا في الفرعيات وفي الجزئيات وفي العمليات، فيجي مثلا ايه؟ اخواننا السلفيين والاخواننا المتدينين يقولوا ايه؟ ان الحجاب فرض. فحد تاني سعيد العشماوي الله يرحمه ولا حد تاني مثلا يقول ايه؟ يروح يجيب نفس الايات ويستنتج منها ان الحجاب مش ايه؟ مش فرض. يعني هو وصل الى نتيجه مختلفه اهو، بس في الحالتين اسس لسلطه الايه؟ النص. ان اي حد عايز يعمل حاجه لازم يجيب للي بيعمله ايه؟ نص يسنده. يبقى انت في طريقتك في التفكير برغم ان انت هو بتناقض الخطاب الديني وبتحاربه ومش عارف ايه بتواجهه وبتطلع بنتائج مختلفه، ما زلت بتأكد وجوده وتديله صيغة العمر، لأنك بتنطلق من نفس منطلقاته الايه؟ الفكرية، اللي هي ايه؟ لا اجتهاد فيما فيه نص، او لا اجتهاد مع النص. اللي انا بقوله بقى ان احنا ما نقدرش نتكلم في الكلام ده الا ما نتعامل مع مكنة التفكير ذاته، مع ما هو المدينة اللي انت فيها يا محمد، الكهرباء اللي واصله لي ديت والانترنت اللي داخل لي ده كل اللي فوق السطح، في بقى كابلات وفي مواسير وفي بنيه تحتيه تحت الارض هي اللي بتخلي ده ممكن. فاحنا تعاملنا مع ما هو فوق سطح الارض وتركنا ما هو تحت الايه؟ انا بقى عايز الفت النظر واشد الانتباه الى ايه؟ ان بدون التعامل مع مكنه التفكير اللي هي قايمه على المنظومات ديت، هيبقى كل تجديد عندنا عبارة عن إعادة طلاق للقديم. وهي ده، وهو ده اللي مخلي عملية التنوير عندنا مجرد إنها في النهاية عبارة عن إيه؟ هشة وضعيفة وساذجة. وناس مفكرين كده إنه يعني أنا لو رحت وحطيت في الدستور المصريون متساوون كده بقى خلاص بقينا حققنا التنوير وحققنا يا سلام، ما هو ما هيظل حبر على ورق. أنا داخل اسم الشرطة وشايف اليافطه الكبيره الشرطه في خدمه الشعب، وعارف ان انا لو التفت كده ولا كده هاخد على قفاي. انت واخد بالك من ان احنا ايه خدنا الحداثة لان احنا جابينها نقل. خلي بالك حداثة نقل، والحداثة اصلا في لبها هي ضد الايه النقل وضد التقليد، واحنا رايحين نقلد حداثة. فبدون التعامل مع الاسس الفكرية ديت هيبقى كل جديد هيبقى هش وضعيف وشكلي. هو اكيد البنات بتلبس دلوقتي غير ما اهاليها اللي كانت بتلبس، وانا وانت بنلبس غير ما كان ابهاتنا وبيلبسوا. هل ده معناه ان احنا بقينا دلوقتي كده يعني البنت اللي ماشيه في شوارع نيويورك ولا في باريس مساويه للبنت اللي لابسه نفس الشورت ونفس الطبل كات وراكبه نفس العربيه وماسكه نفس الايفون لمجرد انها معاها الادوات ديت بقت هي مساويه ليها يعني؟ اذا بدون تفكيك المهين دي في الوعي العام هيظل التجديد يا محمد إعادة طلاء. التفكيك ده نعمله ده أنا بعمل جزء على مستوى أنا يهمني إن أنت ما يهمنيش يبقى فيه 100,000 بيتفرجوا عليا قد ما يهمني إيه أنا وإنت وبنتكلم وبنتحاور. وممكن بقى يبقى زينا ملايين الملايين بيعملوا إن محمد يسري يطلع ويعمل الحلقات بتاعته اللي هو بيعمل ويتفرج عليها 100 ولا 200 ولا بتاع. ما كويس احنا بقى عايزين بقى بدل محمد يسري يبقى عنده مليون بيتفرجوا عليه بس يبقى في مليون محمد يسري. ده اللي هيعمل حركة هناك. وده اللي حصل برضو في أوروبا على فكرة. يعني أخونا اللي كان في باريس في من 5 قرون هتكون ليه برضو إيه لما يمرض ويجيله المرض يبقى في صراع كده. هو لو راح ودور على الدواء هل هو كده بيعترض على مشيئة الرب ولا لا؟ بس هم وجهوا الماضي. وجهوا الماضي ايه؟ على مستوى الوعي. وقدرت الثقافة تنتقل. هتلاقي دلوقتي اخونا اللي قاعد في دير في فرنسا من اهم الناس محافظة على العلمانية. على العلمانية ليه؟ عشان هي بتحمي بتحميه هو ذاته من سلطة الدولة انها تتحكم في الايه؟ في خطابه الديني. احنا عندنا دلوقتي العلمانية عبارة عن ايه؟ انه واحد يقعد يشتم في المتدينين، واحد يقعد يشتم في السلفيين. فواخدين قشره يعني يبقى واحد قايم نايم كده عمال ينقد ويشتم في السلفيين والمتدينين والاخوان ولا يفتح بقه بكلمه في استبداد السلطه مثلا. هتلاقي اخونا الليبرالي اللي عمال يقول لك ايه السوق والاخره وهو أول واحد مع عدم وجود نقابات تمثل العمال والدافع عن حقوق، ومع إن هو ياخد المشروعات بالأمر المباشر. طب وفين المناقصات وفين الحرية وفين التبادل وفين الشفافية وفين الكلام ده كله؟ فأصبحنا كلنا كل المفاهيم اللي احنا بنتعامل بقى سواء كانت مفاهيم حداثية أو مفاهيم تقليدية قديمة كلها عبارة عن إيه؟ مخاتلات. حتى اخونا اللي بيجي يقول لك ايه لا اجتهاد مع النص ده اكبر نصاب لانه جايب مفهوم تراثي قديم بينزعه من سياقه ولا يحمله ويحمله مفاهيم. لان كلمه النص اللي كان بيقول بيعنيها مثلا القدماء كانت معناها الواضح وضوحا بينا الذي لا يحتاج في فهمه الا ان انت تكون عارف بمبادئ اللغه العربيه. قطعي الثبوت قطعي الدلاله ده قطعي الثبوت قطعي الدلاله دي حاجه تانية خالص. انا بتكلم على انه ايه كانوا بيتعاملوا مع المصحف على انه ايه في مستويات للوضوح والغموض. فمن ضمن هذه المستويات مستوى اسمه مستوى النص. النص هنا ايه اللي هو يبقى بديهي يبقى مش محتاج لاي يعني اي حد بيعرف عربي ايه يفهمه. مظبوط. لو محمد فهم منه غير اللي فهمه جمال ما بقاش نص. فكان السيوطي عليه رحمه الله لما يقول لك مثل، يعني عشان يدي لك مثل ايه هو النص، يعني يقول لك ايه الايه اللي بتتكلم على صيام ثلاثه ايام وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. كلمه تلك عشره كامله هي ديت النص عند السيوطي، افوق نظر السيوطي. ليه يا عم السيوطي؟ يقول لك لانه ما ادكش حتى الفرصه ان انت تجمع ثلاثه وسبعه كامله، انك ممكن تغلط. يعني يبقى الامور واضحه بالشكل ده. فلما يجي بقى اخونا بقى اللي هو بتاع الجامعات الدينيه دلوقتي يقول لك لا اجتهد مع النص، يبقى نصاب. ليه؟ لان كلمه نص كمان دلالتها اختلفت. دلوقتي ما اقول لك اديني نص كلام محمد، بتقول لي كل الكلام اللي قاله محمد سواء بقى يحتمل معنى واحد او اثنين او ثلاثه. انما القدماء لما كانوا بيقولوا النص معناه ايه؟ الواضح وضوحا بينا لا يحتاج في فهمه الا ان انت تكون عارف بمبادئ اللغه العربيه. فاحنا عايشين بقى كلنا كده ما بين مفاهيم مش بنتعامل معاها. طب يا استاذ جمال، نعم. ليه مش بنتعامل مع المفاهيم القديمه دي؟ يعني بنتعامل معاها بشكل موضوعي مثلا او بنبحث فيها؟ يعني ما انا جبتها لك بقى مش عند القدماء بس بقى، احنا برضه حتى مفاهيم زي الديمقراطيه والليبراليه هتبص تلاقي واحد يكلمك عن الديمقراطيه ويقول لك عايزين نطلع عينين مش عارف الجماعات اللي هي مين، وعايزين نقتل مين، وعايزين نعمل كده يعني. طب هو بيتكلم عن الديمقراطيه، وهو بيتكلم عن الديمقراطيه اللي هو ايه؟ ان هو يبقى هو اللي ماسك السلطه وهو اللي متحكم، هي دي الديمقراطيه بالنسبه له. انما لو اي حد تاني يبقى مش ديمقراطيه. فاحنا بنعملها مع كل المفاهيم سواء كان جاي من الماضي او جاي من ايه من الحضاره الغربيه. يعني نتعامل مع ده ازاي؟ نتعامل مع ده اولا بنتعامل مع الافراد، انا وانت دلوقتي والثلاثه اربعه اللي بيتفرجوا علينا، ونصر ابو زيد اتعامل معاه مع الطلبه اللي كانوا بيحضروا له، وكان بيتعامل معاه مع النصوص اللي هو بيكتبها. لكن انا يا محمد مش هبقى مغسل وده من جنب، وده برضو كلام انا بوجهه للدكتور محمد يوسف، لانه كان دايما يعني مش في قول ان ما فيش مشاهده كبيره ولا بتاع، وناس تقعد تكلمني يعني ايه ان مشاهدات الفيديوهات بتاعتي مش كبيره. اهم حاجه ان انت كمتلقي تتفاعل مع اللي موجود، تاثيره بقى وانتشاره واتساعه ده حدوته تانية، مش شغلاني. يبقى اذا البدايه هو منك انت ووعيك انت، لانك انت هتبقى ايه؟ خطوه في مشوار، طوبه في جدار، ويجي بعد منك ناس تكمل المشوار. الغربيين الخطوات بتاعتهم خطوات ايه؟ هتبص تلاقي كل جيل بيضيف على ما سبق. احنا بنعمل ايه بقى؟ اقول لك على تجربه ظريفه. رحت جبت الخمس ايات الاولى اللي هي من سوره العلق، اللي هي اول ما نزل من الوحي يعني، او ما يذكر ان اول ما نزل من الوحي، ورحت جمعت ما كتب عنها في 90 تفسير. 90 تفسير بيبتدوا من القرن الثاني لحد القرن الثاني الهجري لحد القرن الخمستاشر الهجري، من القرن الثامن الميلادي لحد القرن 21. جمعت ده كله كده في ملفات واسعة وقعدت أبص عليه. يا باي على كمية الكلام اللي منقول والمتكرر لو شلت بس يعني خدت الجديد ورميت اللي هو مكرر بلفظه، مش كمان بس مكرر يعني عادة صياغة، هتبص لقى ايه؟ صفصف على 10%. خد بقى المنهج ده، بان بقى كل واحد بيجي في منصب كأنه هو ايه؟ بيبتدي منين؟ من النهاردة. كل واحد بيوصل لبحث في مجال معين كأنه هو اللي بيبتدي من ايه؟ من اليوم. فلما تبقى ثقافة قايمة على كده ان ملهاش خطوات متتابعة، هتلاقي ايه؟ ان احنا عمالين نكرر وواقفين في نفس المكان. علشان كده يا محمد ادينا اهو محمد عبده في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كان بيتكلم في ايه؟ في الحجاب وفي الرسم والتصوير والنحت والتصوير وفي فوائد صندوق البريد. بعدها بقرن و 15 سنه بنتكلم احنا دلوقتي نفس الكلام، ما بنتكلمش عن الحجاب بقى، احنا بنتكلم عن النقاب بقى دلوقتي، وبنتكلم على فوائد، وبنتكلم عن فليه مجتمعات ما قدرتش تنقل اي حاجه في داخل وعيها؟ لاننا ما ناقشناش اي قضايا. احنا القضايا اللي احنا اتكلمنا عليها وانت ديت على طه حسين ولا على خلف الله ولا هو انت فكر في الوعي العام ديت مطروقه؟ ده هو الموضوع اللي في النهايه كان ايه؟ مين اللي كسب ومين اللي انتصر على مين وخلاص على كده. ايه بقى القضايا؟ طيب فرج فوده ده اتقتل ليه يعني؟ مش عارفين احنا. لا ومين نصر ابو زيد؟ ما هو محدش يعرف اصلا، في ناس ما كتير ما تعرفش الناس دي كمان اصلا. اهو فما بالك بقى القضايا ذاتها بقى. بالظبط. فلذلك الوعي الثاني وعي اجتراري عمال يجتر القديم ولا يضيف ايه جديدا. فالبدايه اللي انا شايفها من وجهه نظري هو لابد، التعبير بقى اللي كان بيستخدمه الشيخ امين الخوي الله يرحمه، لابد من قتل القديم فهما، لانه القديم ده هيتنيه موجود تحت السطح بيتحرك، اذا ما استوعبناهوش مش هنقدر نتحرك. والقديم ده مش فقط من الكتب التراثيه، حتى من اللي بنقله عن الغرب. تبص تلاقي ناس بتكلمك مثلا في النقد الادبي يقول لك ايه الحداثه وما بعد الحداثه وما بعد الحداثه، في مجتمعات اصلا لسه مجتمعات عايشه على الايه؟ على الاقتصاد الريعي. احنا بنتكلم على الحداثه وما بعد الحداثه وما بعد الحداثه يعني، وما بعد الحداثه، واحنا لسه ايه؟ احنا بننقل المفاهيم دي. هي الموضه، ايه الموضه دلوقتي؟ فزي ما بتجيبها موضه في اللبس والبتاع كده، بتجيبها موضه في الايه؟ في الافكار وال... طب ما احنا كده هنصطدم يا استاذ جمال، لان الظواهر والاحداث والزمن ماشي بسرعه والمتغيرات بتيجي بسرعه اسرع من ان انا اتعامل مع المشاكل اللي عندي، فبالتالي هصطدم انا كمان باي حاجه تيجي تانيه جديده، وهفضل انا كده عمال ايه ماشي في سباق وانا عمال اجري ورا مثلا يعني عربيه فيراري مثلا. طبعا ده انا هقول لك على تجربه ظريفه قوي. لو انت جبت الحياه في القاهره في 1700 والحياه في باريس في 1700 مش هتلاقي فرق ايه كبير في نوعيه الحياه يعني. يعني هتلاقي ايه؟ دولت بيضيقوا بالشموع ودولت بيضيقوا بالشموع، دولت مش عارف بيستخدموا الجياد والحيوانات في الانتقال ودول بيستخدموا. من اول بقى الثوره الصناعيه، وممكن نديها يعني تاريخ عشان نقرب المعنى، من 1750 يعني ال 270 سنه دولت دخلت البشرية، وخصوصا الأوروبيين والدلوقتي طبعا الجماعة في شرق آسيا يعني كمان، في حمادة تاني خالص. لما تخش بقى كمان مع 30 سنة الأخيرة مع الإنترنت، وال 20 سنة الأخيرة مع ال 15 سنة الأخيرة مع التليفون السمارت فون، دخلنا في عالم جديد تماما. واحنا لسه الناس اللي في السلطه في البلاد بتاعتنا بيفكروا بايه؟ بمنتصف القرن العشرين، افكارهم عن السلطه وافكارهم عن المجتمع وافكارهم عن التحديات حتى العسكريه والحاجات كل ده افكار بالايه؟ بالقرن العشرين. فالجاب بيتسع رهيب. لكن لو ما هو هي ده الإشكال بقى، إن عملية التحديث عندنا إنها ترقيع وإنها جاية من فوق بالجبر لتحت، واللي بيحدد أولوياتها هو رجل السياسة. رجل السياسة ده سواء بقى كان الباشا محمد علي أو المشير، بيدور دايما على المادي والملموس والمباشر والسريع. دي الحاجات اللي تقدر تحسها. لكن الحداثة يا محمد دلوقتي قايمة على ايه؟ على الإبداع والتفكير خارج الصندوق. يعني أخونا بقى إن شاء الله كده اللي هو قاعد عمال يحفظ ويتعمل له مقررات في المدرسة من أول الابتدائي لحد الجامعة، ولا بيتعمل له برامج ومسلسلات بتعود تجتر له الماضي بالطريقة اللي هي بتعمله ديت، او بتستدعي له التاريخ بالطريقه اللي هي بتستدعي بيها دي، هو ده هيفكر خارج الصندوق؟ ده هو لما بيقول كلمه خارجه على فيسبوك بيتحول لمباحث امن الدولة. مش عارف انا هجاوبك يعني اجابه ازاي، بس بدون تفكيك المنظومه ديت، مفكوك المنظومه السلطويه ديت داخل الوعي العام، هيظل كل جديد هو عباره عن اعاده طلاء للقديم. اشرى من بره، هبقى انا اهو لبست كاسكته ولابس لبس حديث بتاع، وافكاري وتصوراتي عن الوجود والكون ايه؟ افكار هي اللي كان بيتكلم عنها الشافعي، واللي كان عنها ابو الحسن الاشعري، ولا بيتكلم عنها ابو حامد الغزالي في القرن الخامس ولا الهجري. فلا بد من قتل القديم فهما لكي نستطيع ان نتجاوزه. نتجاوزه هنا يعني مش هنديله ظهرنا، لا، الناس بتفهم برضو القطيعه المعرفيه فهم خطا. القطيعه المعرفيه مش ان انت تدي الماضي ظهرك، لا، القطيعة المعرفية ان انت تفهمه وتستوعبه لدرجة ان انت تتجاوزه. افهم الشافعي واستوعبه علشان اقدم مذهب جديد في الفقه، في سياقه، فهم في سياقه. ايوه، ما هو ابن عصره برضو، ما هو ده حتى عند الجماعة بتوع التنوير وكده، يروح ما ايه يروح يجيب مثلا يقول لك ايه، احنا عايزين نواجه السلفيه اللي موجوده الان ونواجه الاشعريه اللي موجوده في الازهر، فهنجيب الاعتزال، هنروح بقى نجيب الكلام اللي قاله الجاحظ وابن سيار النظام وده هو ده اللي هيعمل، هو ده اللي هيقدر يوصلنا. هو الجاحظ اللي كان في القرن الثاني ولا الثالث الهجري هيبقى تصوراته عن الوجود والكون بتقول حاجة عن اللي احنا فيه في القرن 21؟ هل مفهوم خلق الإنسان لفعله اللي كان بيتكلم به المعتزلة يقترب من مفهوم الحرية بالمعنى السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي احنا بنعيشه في عصرنا؟ هل مفهوم التحسين والتقبيح العقليين عند فلان الفلان يتوافق مع العقلانية بتصوراتها بعد المنطق الحديث؟ ده العقل عند المعتزلة عقل صوري، عقل مفارق للزمان والمكان زي التصورات بتاعت اليونان القديم. وهكذا. إذن بدون الدخول مع هذا القديم في معركة لكي نتجاوزه من داخله نقديا، هيظل الموضوع هيتني موجود. والناس اللي هي بتعمل بقى معارك، اللي هي معارك طوحين الهوى اللي شغالين دول، زي الناس اللي عمالة تنقد في المرويات وكده. يعني بالمناسبة يعني على صفحة الدكتور محمد يسري كان في حوار النهاردة مع حد برضو على ايه، على مواضيع الرواية والقراءة والامور دي كلها، التصورات دي والمفاهيم بتتعامل دلوقتي باسم العلم وباسم التقدم وباسم المدنية، كلها مفاهيم اصولية. يعني ممكن تلاقي واحد بيقول لك عن العلمانية وهو اصول، يعني بيفكر في العلمانية كأنها دين. واحد بيكلمك في الماركسية وهو بيفكر في الماركسية على انها برضو ايه، دين. فبقى ثقافتنا كلها ثقافة قايمة على المطلقات. فالاطلاقة دي مهم مواجهتها، وده اللي انا بحاول اعمله بالمجهودات اللي انا الصغيرة البسيطة اللي انا بحاول اعملها دي. الوقت ده كده نكتب يعني عندنا ساعة وتلت ولا يعني. بنشكر محمد على قبوله الدعوة وعلى مشاركته، وبنشكر المشاهدين والمشاهدات على اللقاء، ونتمنى نبقى في لقاء آخر، وأشكركم وتحياتي لكم. تمام.